ولو كان مسجد. المسجد له غير له خراج يعني فيه محلات موقوفة على المسجد محاطف المسجد محلات يعني في نفس بجوار المسجد جامع المسجد طيب وهذه الأموال كانت توضع في البنوك حتى يعني إذا أردت أن تحتاج المسجد يخلى منها وصار هناك فوائد فلما أرادوا أن يعطوا ناظري هذا المسجد أن المال رفضوا الفوائد فتكدست فأعطوا الفوائد بنوا بها أربع كنائس أربع إيش؟ كنائس كنائس فهل نقول ناخذ الفوائد من قبل الفقراء والمسجد؟ أسألك الربا هل هو ملك دخل ملك المراد ولا ها؟ متى هذا الإنسان الذي حصل له الربا هل هذا الربا دخل ملك ولا لا؟ لا إذن وش ذنبه؟ إذا قال ما أخذ شيء لم يدخل ملكي وأيضا هو ربا والله يقول عز وجل إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم أما كن هؤلاء يأخذون الأموال ويجعلونها في الكنائس ما علمهم يعني هذا المال ليس لي المال ليس لي ولم يكن ملكي شرعا رجل نذر أن يملأ الحوض الفلاني بمثل الفلاني أي يملا ايش؟ حوض ايش؟ الملكة نعم تباطع ولا هدم قبل أن لا هو تباطع أي تباطع حتى إذا هدم المسجد لم يجد ما فما يقدر دراهم ويجعلها في بناء مسجد أي مسجد نعم الطلاق المعلق نفل من الزوج قال إذا طلعت الشمس زوجتي طالق خلاص وقع الطلاق على الصفر أما الوقف فهو من جنس الذي ينوي الصدقة بشيء فله ما دام لم يحصل الشيء له أن يرجع في صدقة نعم خلص من الفوائد الربوية بعضهم أورد إشكال قال إننا لو جعلنا الفوائد لهم دخلنا في قولي المحذور أنا وهو أننا كنا موكلين للربا ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا آكل الآكل موكل فكنا موكلين للربا بهذا الاعتبار حسب ولا أوكلنا أصلا موكلنا حتى نوكله إياه بس ما دخل موكلنا حتى الآن بس جهة التسبب يا شيخ نعم تسبب ولا أصلا ما بتسبب وليس هذا المال ايضا كسب مال قد يكون مالا للدخل عليه اشترى به صعبه وخسر ما هو على كل حال فهمت ثم لا تاتي بشيء لا تخفي مساله العقل والاقيسه وعندك نص ان تبتم فايش فلكم رؤوس اموالكم ونبينا صلى الله عليه وسلم اعلن يوم عرفه الربا الجاهليه موضوع وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب ما هو أول وقت كان في الإسلام في رأسه في أي مكان في خيبر في نصيبه من خيبر طيب من الذي أشار عليه بهذا الوقف؟ إبراهيم. الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب. أيما أقرب، الوقف أو الصدقة؟ الوقف. الوقف. في الأراضي ونحوها الوقف. لأنها تبقى. طيب. هل الوقف عقد لازم؟ لازم؟ هل فيه مجلس يا ما فيه أكثر مجلس؟ ما فيه. عرف الوقت. نعم. وش معنى تحديث الأصل؟ يعني يمنع، يعني يمنع بيعه وشراءه ورهنه. نعم. طيب، وهل يحبس عن الإجارة؟ منفعة الوقت. طيب سنت. ينعقد الوقت بصيغتين، بالقول وبالفعل. تمام. يعني له صيغتان، قولية وفعلية. طيب، القولية تنقسم. نعم. تنقسم قبل خمس الفاظ إلى صريح وكناية. طيب، الصريح وقفت حبست. نعم. الكناية أحسن. طيب، ما الفرق بينهم من حيث الحكم؟ ينعقد الوقف بمجرد النطق به. طيب، إلا من إيش؟ إيه؟ هذه واحد. يقترن بأحد الألفاظ الخمسة. أو ما يدل على الوقت. إيش؟ أو ما يدل على الوقت. أو ما يدل على الوقت. أحسن. تمام. كيف قلت لا أحد الألفاظ الخمسة ولا الألفاظ ستة؟ أحد أن يكون أحدها يحتاج إلى. وشون كذا أحد الفضاء خمسة ولا ستة؟ لأن حتى سيكون سيخرج لأنه سيحتاج إلى لا سيكون محتاج لا أحد الفضاء ثلاثة يعبر بها لأن أحد الفضاء ستة سوف يعبر به ثم يقلوه لأحد الفضاء الخمسة. طيب، مثال ذلك في حكم الوقت أو ما يدل على الوقت. إيه؟ كناية قرن بها ما يدل على الوقت. كناية هذا الذي تقول باب آخر. أدبت هذه المكتبة. لا، أنا قصت حكم الوقت، ما هو أحد الأفضل الخمسة. يقول حرمت هذه المكتبة لا تباع ولا تباع. لا تباع ولا تباع. توافقونها لهذا؟ طيب، صحيح. أو يقول أدبت هذه على فلان ثم من بعده المساكين أو أبنائه أو ما أشبه ذلك. رجل عنده أرض براح فتحها أو أحاطها بسور وقال الناس من شاء أن يدفن فيها فليدفن، أتكون وقفا محمد؟ تكون وقفا بأي صيغة؟ لكن بأي صيغة، أهي قولية أو فعلية؟ وما قال وقع. أين فعلية؟ ماذا تقول؟ صحيح؟ طيب، لو دفن فيها قبر ابنه مثلا أو أبيه فقط لا تكون وقع حتى يأذن للعامل. تمام. ما تقول في من وقف تمرة؟ وقف تمرة على المساكين. لا آدم أطنى رأي المؤلف أولا. لا يخرح. لماذا؟ لأن لا ينفع به الذي فلاح. أحسن. لا ينتفع به إلا بفناء، وهو اشتراط أن يكون ينتفع به مع بقاء عينه. طيب، هل هناك قول لأنك أشرت إلى أن فيه فلاح؟ شيخ الإسلام يرى أنه جاء. طيب، لو وقف ثمرة هذه النخلة. نعم. ثمرة من النخلة. ثمرة. ثمرة النخلة. نعم. قال صاحبها أي ميت ليس بوقت. خطأ. نعم. لا في وقت. لأن إن كان الثمر معدوما فالوقت معدوم لا، وإن كان موجودا فإنه لا ينتفع به إلا بفناء عينه فلا أصل. هل يجوز أن يوقف الإنسان قلما للكتابة به؟ يجوز؟ أوقف قلم ما يسوى 5 جلسات للكتابة به. نعم؟ أي يعني تقول يصح؟ يصح. ها؟ لا يصح. قلم هذا ما ادري معنى هذا. هذا يكره. ها؟ يلا اثبت الان. إن كان لا ينتفع به إلا بذهاب أجزائه فهو لا يصح، وإلا وإلا يصح. طيب، الآن القلم المعروف الذي يعبى الحبر يصح؟ يصح، لأن منفعته داخل، ما دام باطن فمنفعته داخل. طيب، القلم الرصاص ما يصح. طبشير يصح؟ يصح. إنه على المذهب. ليش؟ إلا بثلاث. توافقين على ذلك؟ متى يشترط أن يكون الوقف على بر سامح؟ إذا كان على جهة عامة. مثل وإذا كان على شخص خاص. إذا كان على شخص خاص يشترط أن يكون على إثم. طيب، لو وقف على غني. أسأل. نعم. يصرف. الغني مو محتاج. طيب، توافقونه؟ طيب، لو وقف على المغنين لا صح. طيب، على مغني ما هو التفصيل؟ يعني إن وقف على مغني لشراء آلة العزف فلا صح. أما ليأكل ويشرب فلا صح. رجل أوقف